وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني، نور الله قبره ونضر الله وجهه. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن التعزية وما يتعلق بها، انتقل الإمام الألباني إلى مسألة أخرى فقال: ما ينتفع به الميت؟ قال: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. اكتب عندك أولا الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحي. الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحي. الشرط الأول خير ما در لحظة واحدة. الشرط الأول الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بأعمال الحي. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان. أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، افتح قوس كده، تعدد مآثرهم، فهل هذا نافعه يوم القيامة؟ قال: لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهل هذا نافعه يوم القيامة؟ قال: لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشرط الثاني أن ينوي الحي منفعة الميت بما عمل. أن ينوي الحي منفعة الميت بما عمل. دليل ذلك: إنما الأعمال بالنيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث أن يكون العمل ورد به نص من كتاب أو سنة. أن يكون العمل ورد به نص من كتاب أو سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دليل ذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أول السطر: ونفع الميت ببعض أعمال الأحياء، ونفع الميت ببعض أعمال الأحياء هذا من باب الغيب. من باب الغيب الذي يقتصر فيه على النص الوارد. ونفع الميت بأعمال الحي هذا من باب الغيب الذي يقتصر فيه على النص الوارد، أي لا بد أن يكون العمل منصوص عليه، أي لا بد أن يكون العمل منصوص، أن يكون العمل منصوصا عليه. كم يبقى على الظهر يا ولد؟ كم يبقى الظهر؟ نصف ساعة. طب نكمل شوي. نعم، لا ده مشطهم ثلاث شروط بس، أما ديت ملحوظة في الأخذ. تفضل يا محمد. لا، أن يكون العمل منصوص عليه أن ينتفع به الميت، هذا احنا قلناه، اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. نرجع لي. تفضل يا شباب. لا دي غير ديت، احنا بنتكلم ايه يعني؟ اخونا بيسأل هنا بيقول طيب الولد من كسب ابيه، ما يفعله الولد ينتفع به أبيه؟ نعم، لانه سبب. تمام، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم له اجر كل من التزم بشرعه، هذا من باب السبب والمسبب. بنتكلم على افعال عملها الحي ينوي بها ان ينتفع بها الميت، هذا المبحث الذي سنتكلم فيه. نرجع للكتاب. تفضل. نعم، ما سيأتينا بإذن الله، سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وقد سبق بعضها ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك، ومنها قولهم صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. خد بالك، دعوة المرء المسلم لأخيه، أخيه هنا من النسب ولا أخيه في الإسلام؟ ويدخل فيه النسب إن كان مسلما. طيب، بظهر الغيب، معنى كلمة بظهر الغيب أن المدعو له لم يرى ويسمع الداعي له عند الدعاء، أدي معنى كلمة بظهر الغيب. يبقى أنا بدعو لأخينا وهو في بلدته وأنا في بلدتي، هو يدعو لي وهو في بلدته وأنا في بلدتي، هذه دعوة بظهر الغيب، أي أن المدعو له لم يرى ويسمع الداعي عند الدعاء. طيب، يبقى بناء على ذلك الكلام عام، يدخل فيه الحي ويدخل فيه الميت. يبقى حينما أدعو لمن توفاه ربنا عز وجل هو لم يسمع دعائي ولم يرني لأنه مات، وكذلك إذا دعوت لأخي الغائب عني فهذا النص ينطبق عليه. يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. يقول: بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه. وطبعا هنا الشيخ رحمة الله عليه سيأتي ببعض النصوص، ولكن أرجأها الشيخ عندما يتكلم عن زيارة القبور، من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا عند الفراغ من الدفن. يبقى الأمر الأول الدعاء، وطبعا كما تعلمون إخواني الله يبارك فيكم هذا الأمر لا يكلفنا شيء، واخد بالك؟ لذلك يقول عبد الله بن الزبير: ما تركت الدعاء لأبي منذ أن مات. والزبير من العشرة، معايا أخوانا كده. ومن أجل ذلك ألف باء للبر بالأبوين ألا تترك الدعاء لهما في سجودك، لن يكلفك كثيرا، اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأمي، انتهى الأمر على ذلك. ده أقل شيء من باب البر في كل وقت وفي كل حين، ولو دعوت لمشايخك ولأقربائك فالله عز وجل جواد كريم سبحانه وتعالى. ثانيا قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. وفيه أحاديث، الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث في الصحيحين. طب هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في عنوان هذا الشيء: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. والحديث جاء مطلقا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. سيأتي إن شاء الله سبب التقييد. الثاني، أي الحديث الثاني في هذا، في هذه المسألة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فقضي عن أمك. يبقى هنا الحديث هذا جاء في صوم الإيه أخوانا؟ إيه؟ النذر. ولكن هذا لا يخصص أو لا يقيد ما مضى. طيب الحديث الثالث، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. أخرجه البخاري ومسلم. قلت، أي الشيخ الألباني، وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول اللي هو حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعي وهو مذهب ابن حزم، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد، فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر بدليل. يبقى الحديث الأول مطلق قيد، هذا هو القيد، بدليل ما روت عمرة عن أمها، عن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. طبعا هنا في قاعدة عند أهل العلم يقولون أن راوي الحديث أعلم بمقصود النبي من غيره، لأن بيبقى المعنى المراد يؤخذ من خلال السياق ومن خلال الملازمة. يعني بالضبط إيه؟ أنا قاعد بتكلم مع أخي وجها لوجه، من خلال مواجهتي له بالكلام أستوعب كلامه، بعكس أن أكلمه في الهاتف، بعكس أن يرسل إلي رسالة، بعكس أن ينقل إلي كلام، أن ينقل إلي كلامه أحد، تختلف. فهنا عائشة هي التي روت الحديث، فأفتت هذه المرأة لما استفتتها بأن أمها عليها صيام من رمضان، فقالت: أقضي؟ قال: لا، بل تصدقي عن كل يوم إيه؟ بنصف صاع. يقول أخرجه الإمام الطحاوي، وخلاصة الكلام أن سند الحديث حسن. مش كفرة بقى، مات وعليه صيام من رمضان، الأولياء يعملوا إيه؟ يطعموا عن كل يوم مسكين بقد إيه؟ نصف صاع، يعني كم؟ كيلو ربع رز أو كيلو نص. المريض غير دير الله يكرمك شيخ مصطفى، أنا بتكلم في وزيتي يا حبيبي، في رجل مات أو امرأة مات وعليه صيام،